بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 30. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتب هذا الكتاب، وقد توقفنا أو من أبواب هذا الكتاب وقد توقفنا عند باب الجنائز. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الجنائز. يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل. أما الجنائز فهو جمع جنازة، يقال جنازة ويقال جنازة. بعضهم يرى أن الجنازة تطلق على الميت نفسه، أما الجنازة فتطلق على السرير الذي يحمل عليه الميت. وبعضهم يرى عكس ذلك، يعني أن هذا يطلق على السرير وهذا على الميت. والمقصود أن المؤلف سيتكلم عن الأحكام المتعلقة بالأموات، من حكم الصلاة عليهم وتغسيلهم وتكفينهم وتلقينهم للشهادة، وما يتعلق أيضا بأحكام المقابر كالدفن وقضاء دين الميت، وكيفية صلاة الميت، وما هي سنن القبر، وكيف يرفع القبر. كل هذه الأحكام ومن زيارة القبور سيذكرها المؤلف في هذا الباب. وابتدأ رحمه الله بالكلام عن التداوي، يعني قبل أن يموت وقد جاءه المرض، هذا المرض هل يجوز له أن يتداوى، وهل هذا التداوي يكون منافيا للتوكل، أو سعى إلى الدواء يكون قد نافى توكله؟ المؤلف يقول: يجوز التداوي اتفاقا. ولا شك من حيث الجواز أجمع العلماء على جواز التداوي وأنه غير واجب، من حيث الجواز هو جائز. ونقل الاتفاق جمع من أهل العلم، ولا يتنازعون أيضا في أن الأشياء المحرمة لا سيما ما يتعلق بالكفر والشرك لا يجوز للمسلم أن يتداوي بها بحال، فهذا محرم على كل حال. لكن عندما قال المؤلف ولا ينافي التوكل، كأنه يشير إلى أن هناك طائفة من أهل العلم رأت أن ترك التداوي هو الأفضل، وكأنه ينافي التوكل. فالمؤلف يقول: بل التداوي هو الأفضل، ولا منافاة بين التداوي وبين التوكل. يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب ويتداوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء، إلا الموت والهرم. يعني الموت وكبر السن فهذا لا دواء له. وهذا الحديث حديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو كذلك عند أحمد في المسند، وهو حديث صحيح قد صححه جمع من أهل العلم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه كذلك أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. إذا لا يجوز للمسلم أن يتداوى بحرام، وسيذكر هذا المؤلف وسيشير إليه، يحرم أن يتداوى بالمحرمات. إذا قوله تداووا وقوله كذلك إن الله أنزل الداء والدواء، كل ذلك يدل على مشروعية التداوي، وأنه لا بأس للمسلم أن يتداوى، بل قد يكون هو الأفضل، وهذا هو اختيار الإمام الشافعي رحمه الله، لأن هناك من الفقهاء من يرى أن الأفضل ترك التداوي، وهذا نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنابلة. والمؤلف عندما تكلم لم يتكلم ويصرح بالأفضلية، إنما ذكر الجواز، قال يجوز التداوي، وهم يتفقون على الجواز، وإنما يختلفون ما هو الأفضل، هل الأفضل أن نترك التداوي أو أن نفعل التداوي؟ فهم على قولين مشهورين، طائفة تقول أن الأفضل هو ترك التداوي، وهذا مذهب الحنابلة، وأما الشافعي رحمه الله فيرى أن الأفضل هو فعل التداوي. لماذا اختار أحمد رحمه الله أفضلية ترك التداوي؟ قال لأن المرأة السوداء التي كانت تصرع جاءت إلى رسول الله فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك، فقالت أصبر، ثم طلبت منه أن يدعو لها لأنها تتكشف، فيدعو الله لها ألا تتكشف، فدعا لها عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري في صحيحه. هذا الحديث قالوا دليل على جواز ترك التداوي، لأن المرأة صبرت وتركت التداوي. وكذلك حديث الـ70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقد جاء في الحديث هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا هذا دليل على أن الأفضل ترك التداوي، لأن هؤلاء لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، والشاهد هو ترك الكي، ترك الكي والاسترقاء الذي هو طلب الرقية، فهذا من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب رضي الله عنهم. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ وهل بقي قول؟ نعم، بقي قول ثالث، وهو القول بإباحة التداوي فقط، لا يقولون هذا الأفضل ولا هذا الأفضل، يقولون التداوي مباح ويسكتون، وهذا ما قرره المؤلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، أبو حنيفة ومعه مالك يقولون يجوز التداوي، هذا هو حكم التداوي وهو الجواز. والدليل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وهذا أيضا أخرجه البخاري في صحيحه. إذن قالوا يجوز التداوي واكتفوا بذلك. وطائفة قليلة من الفقهاء أوجبوا التداوي، بعض الشافعية بعض الحنابلة قالوا لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيجب أن تتداوى ولا تترك المرض ينهش في جسدك حتى يلقيك في التهلكة، فإن إلقاء النفس إلى التهلكة حرام. إذن هذه أقوالهم وهذه أدلتهم، والصحيح الذي يظهر أن القول بأن التداوي أفضل هذا هو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأمر به، لكن هذا التداوي منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح. وطائفة من أهل العلم ترى أن منه ما هو واجب، لا سيما إذا عرفت أنك إذا لم تأخذ هذا الدواء يكون تركك سببا إلى الهلاك، فيقولون يجب أن تأخذ هذا الدواء، وهو يغلب على ظنك أن هذا الدواء ينفع وهناك هلاك متحقق، قالوا يجب عليه أن يأخذ هذا الدواء ولا يتركه حتى لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال المؤلف ويكره الكي، يعني التداوي مباح لكن لا يتداوى بالكي، لماذا؟ لأنه مكروه. إذن هذا هو مذهب المؤلف أن الكي مكروه. إذن اختلف العلماء في الكي، ما هو حكم الكي؟ هل الكي يجوز أو أن الكي محرم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة التداوي بالكي. فطائفة تذهب إلى حرمة ذلك وترى أن الكي محرم ولا يجوز التداوي بالكي، وطائفة من أهل العلم ترى الكراهة، وهذا هو ما صرح به المؤلف رحمه الله، فإنه صرح بكراهة الكي، وطائفة ترى الإباحة، يقولون لا بأس أن يتداوى بالكي فهو مباح. وقد يقول قائل ما معنى الكي؟ الكي هو إحراق الجلد بحديدة، حديدة قد حميت وسخنت بالنار، فيأتي بقضيب حديدي، وقد يكون هذا القضيب الحديدي بأشكال مختلفة، فتحمى هذه القضبان في النار حتى تصير حمراء، يعني حتى تحمر من شدة حرارتها، ثم يكوى بها النواحي المختلفة من جسده في المكان الذي يحتاج إلى أن يكتوي أو يقرره هذا الخبير بالكي. هذا معنى الكي. فطائفة من أهل العلم كما أشرت ترى إباحة التداوي بالكي، وفي الحقيقة هذا مذهب الأكثر، قول بالإباحة مطلقا هو مذهب الأكثر، ونقل هذا عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة الأحزاب حسمه النبي عليه الصلاة والسلام، حسمه بيده بمشقص، ثم إن يده ورمت فحسمه مرة ثانية كما جاء في صحيح مسلم، إذن كواه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الإباحة. وجاء كذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع هذا الطبيب منه عرقا ثم كواه بالنار. وهكذا جاءت الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتوى أنس في زمنه من مرض يقال له ذات الجنب وهو ورم، قال أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني اكتويت في زمنه، فلم ينكر عليه. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كوى أسعد بن زرارة كما جاء عند الترمذي، إلا أن هذا الحديث فيه ضعفا، لكن أنه كوى سعد بن معاذ هذا صحيح، وقد جاء في صحيح مسلم. وقصة كعب بن زرارة فيها ضعف، وقد أعلها أبو حاتم رحمه الله وغيره. وجاء كذلك في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة أو لذعة بنار، والمقصود هنا باللذعة هي الكي، لأن الكي يكون نارا في الحقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الكي باب من أبواب التداوي، ومعلوم أن طلب الدواء وطلب العافية بالعلاج بالكي وبغيره مباح. إذن هذه أدلة الأكثر من العلماء الذين ذهبوا إلى إباحة الكي، وطائفة قليلة من أهل العلم يذهبون إلى حرمته، واستدلوا بحديث أخرجه البخاري في صحيحه قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، هكذا التصريح بقوله عليه الصلاة والسلام وأنا أنهى أمتي عن الكي في صحيح البخاري. قالوا والكي والنهي هنا يحمل على التحريم، وطائفة حملته على الكراهة. ولهذا عمران بن حصين رضي الله عنه ثبت عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الكي، قال عمران بن حصين كما جاء عنه عند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه والنسائي وهو في مسند الإمام أحمد أنه قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. قالوا إذن هذا دليل على النهي، لأنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا نجحنا. إذن ما هو الراجح من هذه النصوص وكيف الجواب عن ذلك كله؟ يقال الراجح في هذه المسألة أن الكي لمن احتاج إليه لا بأس به ولا ينافي التوكل، فهو من الأدوية ومن العلاج، لكن يؤخره ويقدم غيره، لأن تقديم الغير أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم، وذكر منها لذعة بنار. فإذا جمعت أحاديث الكي كلها ستجد أن أحاديث تشتمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الكي، وقد كوى سعد بن معاذ، وفي بعض الروايات أنه لا يحب الكي، فقد صرح وقال في بعض الروايات وما أحب أن أكتوي، وجاء عنه الثناء على من ترك الكي، وجاء عنه النهي عنه كما في حديثي وأنا أنهى أمتي عن الكي. إذن كيف نصنع بهذه الأحاديث؟ فعله ونهى عنه وذكر أنه لا يحبه وأثنى على من تركه. قال العلماء لا تعارض بين هذه النصوص كلها، فعله عليه الصلاة والسلام للكي يدل على جوازه، وأما عدم محبته للكي ليس المقصود منه التحريم، إنما هو نفسه لا يحب أن يكتوي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يدل هذا على التحريم. حتى عندما قال أنهى أمتي عن الكي يعني يحب كذلك لأمته ألا تكتوي إلا عند الحاجة الشديدة. إذن ما هو الراجح من هذا كله؟ نقول أنه عليه الصلاة والسلام فعل الكي، وجاءت نصوص أنه نهى عنه، وجاءت نصوص أنه لا يحب الكي، وجاءت نصوص أنه أثنى على من ترك الكي، فيقال لا تعارض بين هذا كله، فإن فعله عليه الصلاة والسلام يدل على جوازه، يجوز الكي لأنه فعله، فقد كوى سعد بن معاذ. أما عدم محبته للكي لا يدل على المنع وأنه محرم، لا يدل على ذلك. وأما كونه أثنى على من تركه فهذا يبين أن ترك الكي أولى وأفضل. وأما النصوص التي فيها النهي فليست على التحريم، لأنها لو كانت محرمة لما كوى سعد بن معاذ، ولا ما فعل ذلك عمران بن حسين. عمران بن حسين رضي الله عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي، لكنه قال فاكتوينا. إذن لو كان محرما لما اكتوى، لكنهم عرفوا أن هذا النهي إنما يحمل على الكراهة. لهذا عندما قال فما أفلحنا ولا أنجحنا، قال العلماء الصواب أن المراد بقوله فما أفلحن يعني المكاوي التي اكتواها، ولا أنجحن، قالوا هكذا جاء في بعض الروايات، أي بمعنى أننا لم نستفد من هذا الكي. إذن هذه هي خلاصة ما يتعلق بالكي. ثم قال وتستحب الحمية، يعني الإنسان يستحب أن يحتمي في طعامه وشرابه. ما معنى يحتمي؟ يعني لا يأكل الطعام الذي يكون سببا في زيادة المرض أو في رجوع المرض أو أنه يكون سببا في عدم رفع المرض، هذه هي الحمية. لهذا جاء في سنن أبي داود وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل معه علي بن أبي طالب على أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها، وكان علي مريضا، جاء في الرواية أنه كان ناقه، يعني أصيب بمرض وكان يتعالج من هذا المرض وهو في تشافي من هذا المرض. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد برئ وأفاق من هذا المرض وجده يأكل تمرا، فقال مه يا علي إنك ناقه. مه هذه كلمة تقال للزجر، يزجره عن أكل التمر ويقول له إنك ناقه، يعني أنت أفقت وبرئت من المرض فلا تأكل من التمر حتى لا تعود مرة أخرى إلى مرضك، وكأن النوع الذي أكله من أنواع التمر يكون سببا في مرضه وزيادة المرض. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدم الحمية، فلما رأت ذلك أم المنذر صنعت له شعيرا وسلقا، وهو نوع من أنواع الطعام، وهو نبات يؤكل، سلقا وشعيرا. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي، من هذا فأصب، فإنه أنفع لك. فأراد من علي أن يأكل السلق والشعير، وبين له أنه أنفع له من التمر. قال بعد ذلك: ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات وصوت ملهات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام. بعد أن بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالتداوي وأنه حلال وأن الكي يجوز لكنه مكروه، انتقل بعد ذلك إلى الحرمة في التداوي في الأشياء المحرمة، فهو يقول: إذا كان العلاج بحرام فلا يجوز، سواء كان طعاما أو شرابا أو كان من آلات الموسيقى، آلات اللهو. فالمؤلف يقول: كل ذلك حرام لا يجوز، كالذي يتداوى بالخمر، يقال له: لا يجوز لك أن تتداوى بالخمر، لأن الخمر داء وليست بدواء، وهذا ما جاء في صحيح مسلم عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الخمر، فنهى السائل فقال: يا رسول الله، أنا أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. إذن الخمر لا يكون دواء ولا يجوز أن يتخذ ولا أن يخلل، هي ليست بدواء، يحرم التداوي بها مطلقا، هي داء. وهذا الحديث حديث كما أشرت أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك حديث أم سلمة، وهو حديث مرفوع وروي موقوفا، وهو حديث حسن: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وكذلك أمرنا أن نجتنب ما نهانا عنه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والمؤلف قال واستدل بحديث: لا تداووا بحرام، وهذا هو حديث أبي الدرداء، وهو حديث صحيح: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس من التداوي، لكن لا يجوز لنا أن نتداوى بالحرام، والخمر حرام من كبائر الذنوب. ولهذا ابن مسعود لما سئل عن السكر، عن الخمر، قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هكذا جاء عند البخاري معلقا، ووصله عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة من قول ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يعني هل يعقل أن يجعل الله الشفاء في شيء ثم يحرم هذا الشيء؟ الله إذا حرم شيئا يحرمه لخبثه ولضرره وقد يكون لنجاسته، فلا يجوز للمسلم أن يتعالج أو أن يتداوى بحرام إلا عند الضرورة، كالذي يكاد أن يموت فيأكل شيئا من الميتة، أو كالذي أصابه شيء في جلده فاضطر إلى لبس الحرير، فلا بأس، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير لمن به حكة. أو الذي قطعت أنفه فجعل مكانها أنفا من ذهب، لا بأس، هذه ضرورة فيما يتعلق باللباس أو ما يتعلق بوضع شيء في الجسد كالذهب أو الفضة للضرورة، وهو التداوي. أما الأصل فلا يجوز، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال بعد ذلك رحمه الله: وصوت ملهات، يعني كذلك لا يجوز العلاج أو التداوي بالموسيقى وكذلك بآلات اللهو، كل ذلك حرام ولا يجوز، لأن آلات اللهو محرمة، الغناء، المعازف، آلات الطرب. الله يقول في القرآن: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ما هو لهو الحديث فسره الصحابة ابن مسعود وابن عباس، وهما من أعلم الصحابة علما وفقها وفهما، ففسروا لهو الحديث بالغناء وبالاستماع للغناء. لا يجوز للمسلم أن يستمع للغناء ولا أن يستمع إلى المعازف والطرب، كل ذلك حرام. لهذا قال الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فسرها العلماء وأئمة التابعين بالغناء والمزامير، وهذا حرام، ولا يجوز للمسلم أن يتداوى بالحرام. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ قال العلماء السمود هو الغناء، السمود هو الغناء، فالغناء ينبت النفاق في القلب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فقد صح عنه بإسناد صحيح أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب، كما عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وعند ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، بل إن العلماء ألفوا كتبا خاصة في ذم الملاهي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوتين أحمقين فاجرين، الصوت الذي عند المصيبة والمقصود به النياحة، ورنت شيطان، يعني ما يحدثه الشيطان من الطرب واللذة من الغناء وتوابعه، وهذا شيء متفق عليه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس من أمته سيستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، كما في صحيح البخاري. وقد حصل هذا في زمني في هذه الأزمان المتأخرة، وهي من دلائل نبوته ومن علامات الساعة أيضا، استحلال الغناء والمعازف بل والحرير والحرى. قال بعد ذلك رحمه الله وتحرم التميمة، وهي عوذة أو خرزة تعلق. انتقل أيضا إلى التمائم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعلق تميمة، ولا يجوز له أن يتداوى بالتمائم. ما معنى التمائم؟ التمائم جمع تميمة، والمقصود بها كما أشار المؤلف هي خرزة. هذه الخرزة تنظم في سير أو في حبل أو في عقد، ثم تجعل في العنق أو في العضد، يعني كالقلادة أو كالسيور، وعوذة، والعوذ كذلك. ما الغرض منها؟ هو يظن أنها تدفع الشر أو أنها تنفع، هكذا يظنون، وإلا لماذا يعلقون؟ فكل ما علق لدفع شر أو لرفعه بعد وقوعه هذا من التمائم المحرمة التي لا تجوز، وهذا هو معنى التمائم. يعلقون في عنق الطفل أو في يده أو في قدمه، يعلقون أوراقا أو خرزا، ويقصدون من ذلك أن يدفعون العين أو يدفعون الشر أو يرفعون المرض بعد وقوعه، هذا هو معنى التمائم. فيظنون أن هذه التميمة التي هي جماد لا تنطق ولا تتكلم ولا تنفع ولا تشفع، يظنون أنها تدفع البلاء وتدفع الآفات، وهذا من صنيع أهل الجاهلية. لهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا كله، كانوا يعتقدون في التمائم أنها دواء وأنها شفاء. ولهذا في الجاهلية كانوا يرون أن تعليق التمائم يكون تفاؤلا لإتمام الأمر، وهو الدواء والشفاء لمن أصيب بمرض. ولما كان الأمر كذلك قسم العلماء التمائم على نوعين. النوع الأول التمائم من غير القرآن، يعني فيها من الخرز والعوذة والعظام والطلاسم. والنوع الثاني هو التمائم من القرآن، كأن يضع شيئا من كتاب الله أو ما كان من أسماء الله وصفاته، أو يكتب بعض الأذكار والأدعية فيعلق تميمة في ذلك. أما ما يتعلق بالتميمة التي هي من غير القرآن كالطلاسم وغيرها، فهذا محرم باتفاق العلماء، لا يجوز. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. ولهذا جاء عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه أنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: انزعها انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى هذا الرجل عن تعليق التميمة، وأخبر أن تعليق التميمة لا فلاح فيه، وأمره بأن ينزع هذه التميمة عليه الصلاة والسلام، وأكد أنها لا تزيد إلا وهنا. والحديث في الحقيقة حديث مشهور، لكن فيه ضعفا، لأنه في مسند الإمام أحمد من طريق المبارك بن فضالة، وقد عنعن في الإسناد، لأنه يروي هذا الحديث عن الحسن البصري، فضعفه جمع من أهل العلم لتدليس الحسن بن فضالة وكذلك تدليس الحسن البصري. وجاء الحديث أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فنهى عليه الصلاة والسلام أن تبقى القلائد معلقة في الإبل أو في البعير أو في الحيوانات، فأمر بقطعها عليه الصلاة والسلام. فماذا قال؟ لا يبقين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. إذن هذه قلائد تعلق في العنق، والوتر هو وتر القوس، كانوا أيضا يقلدونها ويظنون أنها تدفع العين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع ذلك. والحديث الذي أشرت إليه آنفا، وهو حديث من تعلق تميمة، قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة لا أتم الله له، ومن تعلق ودعة لا ودع الله له، هكذا كما في مسند الإمام أحمد. وهذا الحديث أيضا حديث من تعلق تميمة، أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. أما النوع الثاني من أنواع التمائم، إذا علق تميمة من قرآن أو من أدعية، نعم هذا فيه خلاف بين أهل العلم، طائفة تحرم ذلك مطلقا وهم جمع من الصحابة والتابعين، وطائفة ترى الجواز في ذلك، وإن كان في الحقيقة أيضا نقل هذا عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين. إذن ما يتعلق بتعليق التمائم إذا كانت من القرآن هي مسألة خلافية بين الصحابة، ولا شك أن الصواب من هذين القولين هو القول بالنهي عن التعليق مطلقا حتى نسد الذريعة في ذلك. القرآن لم ينزل من أجل تعليقه، ولا الأدعية والأذكار، إنما القرآن أنزله الله للعمل به ولتلاوته ولحفظه وتدبره وفهمه، وليس لتعليقه في الأعناق أو في الأيدي أو في الجدر أو في السيارات. والنصوص في التعليق عامة، أي نصوص النهي وردت في ذلك وهي عامة، فلا يعلق شيء من القرآن أو من غيره. ثم إذا كان من القرآن ستجده عرضة للامتهان، يدخل في كل مكان والقرآن بيده إلى قضاء الحاجة وإلى الاستجمار والاستنجاء، فهذا هو الصواب الذي تطمئن إليه النفس. فلا ينبغي للمسلم في الحقيقة أن يعلق القرآن في بيته أو في سيارته أو في يده أو في يد ولده، كل هذا خطأ، لا ينبغي، بل هذا في الحقيقة يدل على أن القرآن ما نزل للقراءة والتلاوة، كأنه نزل للتعليق، فتجد هذا يعلق في سيارته، وهذا يعلق في دكانه، وهذا يعلق في جداره، تساهل الناس في ذلك كثيرا. وفي المقابل تجده يعلق القرآن ويعلق الصور ويعلق المحرمات، فهل القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هل يعقل أنه ينهى عن الصور وينهى عن صور ذوات الأرواح كما في السنة، وأنت تعلق ذوات الأرواح بجانب القرآن، فتجد هنا الآية الفلانية على الجدار وهناك الصور سواء كانت المجسمة أو غير المجسمة. والتميمة ليست خاصة أيضا كما أشرت بالطلاسم أو بأوراق أو بشيء معين، بل إن الناس قد يعلقون أشياء وتختلف هذه الأشياء. بعضهم يعلق حيوانات مجسمة، وبعضهم يعلق صورة عين، وبعضهم يعلق حذوة الفرس أو خرزات أو مسابيح هذه التي يسبحون بها، بل بعضهم يعلق بعض الرؤوس كرأس الغزال أو رأس الذئب، ويظنون أن هذا يدفع العين ويدفع الشر. كل هذا لا يجوز، وكل هذا حرام، وكل ذلك من الشرك إذا اعتقد أن هذه الأمور هي التي تنفع أو تضر أو تدفع، فيخرج من دائرة الإسلام بسبب هذا، ولم يجعلها الشارع أسبابا. لهذا انتشرت الخرافات بين الناس بسبب الجهل، ودخل على الناس هؤلاء الكهنة والمشعوذون والسحرة فلبسوا عليهم دينهم، فصدقوهم لجهلهم ولبعدهم عن دينهم، فزادهم الله وهنا إلى وهنهم، كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفا: من تعلق شيئا وكل إليه. فالأمر جد خطير، وينبغي على طلاب العلم وعلى أهل السنة أن يحذروا عوام الناس، وأن يعلموهم دينهم، وأن يبينوا لهم أركان الإسلام وأركان الإيمان، والأهمية إلى الدعوة وأهمية الدعوة إلى التوحيد وخطر الشرك. فالأمر جد خطير، والناس تتهاون في ذلك كثيرا، لا سيما كما أشرت بسبب الجهل وبسبب انتشار الكتب المليئة بالبدع والشرك والدعوة إلى الخرافة. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. أما ما يتعلق بذكر الموت فقد جاء في الحديث المشهور: أكثروا من ذكر هادم اللذات. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الموت قريب منه، قد يباغته في أي ساعة من ليل أو نهار، فهو لا يدري متى سيأتي أجله، وما من نفس منفوسة إلا وستموت. فالموت حق، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خير البشر وخير الناس، قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون. فمات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فينبغي للمسلم أن يتذكر الموت، وأن يتذكر أنه سينقطع عن هذه الدنيا وسيقبل على الآخرة. فلا شك أن الذي يتذكر الموت يكون هذا سببا في إكثاره من الطاعات والعبادات والقربات، لأنه يخاف أن يموت وعنده نقص في عمله، وعنده قصور، وعنده حقوق الناس. فلا بد أن الإنسان يعرف أن الموت قريب منه فيعمل لآخرته، فإذا تذكر الموت اجتهد وعمل لآخرته. فإن الصحابة إذا كانوا قريبين من ذلك تجد أحدهم يبكي البكاء الطويل، لأنهم يعرفون حقيقة الموت وأنهم سيفارقون الدنيا، مع أن الله قد غفر لهم ووعدهم بالجنة، ولكنهم كانوا يخافون من مكر الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالموت سيدركك لا محالة، كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي ألن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فلا بد أن تستكمل أجلك ثم بعد ذلك تموت وتفارق هذه الدنيا. فإذا علمنا أننا مفارقون وأننا سنموت، فما هو الواجب؟ الواجب أننا نتذكر الموت. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بالحياء وقال: استحيوا من الله حق الحياء، سألوه: إنا لنستحي والحمد لله يا رسول الله، فقال: ليس ذلك. وذكر أن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموتى والبلى. هذا هو تتذكر الموت وأنك ستبلى في قبرك. فمن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. قد ألفت كتب خاصة في هذا ما يتعلق بالموت والترغيب أيضا في الغربة، وأن الإنسان سيكون غريبا في قبره وحيدا لا مال ولا أهل، سيعودون كلهم وستبقى في قبرك مع عملك، إن كان صالحا فصالح وإن كان طالحا فطالح والعياذ بالله. ولهذا حسن الشيخ الألباني رحمه الله حديثا عظيما أخرجه الطبراني في كتابه الأوسط، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، يعني أصدقاء، فقال أحدهم: هذا مالي فخذ منه ما شئت وأعطي ما شئت ودع ما شئت، يعني هذا الصديق الأول قال له هذا الكلام: هذا مالي خذ ما شئت وأعطي ما شئت ودع ما شئت، وأما الآخر فقال: أنا معك أخدمك فإذا مت تركتك، وقال الآخر: أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت. إذن من هؤلاء الثلاثة الأخلاء؟ أما الأول الذي قال له: هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت، قال عليه الصلاة والسلام: فهو ماله. والآخر عشيرته، يعني أهله وناسه الذين يخدمونه في حياته، فإذا مات تركوه، وأما الأخير فهو عمله الذي يدخل معه ويخرج معه إن مات وإن كان حيا لا يتركه، وهو العمل. فينبغي أن الإنسان يتذكر الموت: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ولهذا جاء في صحيح مسلم يقول ابن آدم: مالي مالي، فيقال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا هو الذي يكون لك. أما المال الذي تعصي به الله سبحانه وتعالى فهذا عليك وليس لك، يكون سببا في العقوق، يكون سببا في القطيعة، يكون سببا في ظلم الناس، هذا ليس لك هذا عليك. ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا أهون على الله، أهون على الله من ذلكم الجدي الذي وجده ميتا عليه الصلاة والسلام، فقال: من يشتري هذا؟ وهو ابن المعز وجده ميتا، فقال: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه، لأنه كان فيه عيب، كان أسك مقطوع الأذن، فقالوا: لو كان حيا لكان عيبا يا رسول الله لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، كما في صحيح مسلم. ثم قال: وعيادة المريض، ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر، والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة، ويحسن الظن بالله وجوبا، ولا يتمنى الموت لضر نزل به. يعني كذلك من المستحبات عيادة المريض، يستحب له أن يعود المريض، والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان يعود المريض، بل جاء أنه أمر عليه الصلاة والسلام بعيادة المريض، والنصوص في هذا كثيرة. إذن عيادة المريض هل هي مستحبة أو فرض على الكفاية؟ الصحيح أنها مستحبة، مع أنها ذكرت في حق المسلم على المسلم، ومنها عيادة المريض كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: حق المسلم على المسلم ست، وفي رواية: حق المسلم على المسلم خمس في الصحيحين وفي صحيح مسلم. وجاء في بعض الروايات: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بسبع ونهانا عن سبع، فذكر من الأوامر وعيادة المريض. وما من رجل يعود مريضا في المساء إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. حديث مشهور أخرجه أبو داود في سننه وعند الترمذي، وصححه جمع من أهل العلم كالحاكم والذهبي والألباني رحم الله الجميع. إذن هذا يدل على فضل الزيارة وفضل عيادة المريض، وأن فيها من الثواب والأجر الشيء العظيم. ولا بأس أن المريض يشتكي، ليس هذا حرام، كأن يقول أجد ألما في بطني أو أجد ألما في رأسي أو لم أنم البارحة لشدة الألم، فهذه الشكوى لا بأس بها، ولا تنافي التوكل ولا تنافي الصبر، لكن الشكوى إلى الله هي الأكمل والأفضل، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ويحسن الظن بالله وجوبا، يعني يجب على المسلم إذا نزل به شيء من هذه الأمراض وشعر أن هذا المرض كان خطيرا أو قد يضر به أو قد يفارق الدنيا، عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر ويحسن الظن بربه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال أيضا: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهذا كذلك جاء في صحيح مسلم. إذن هذه النصوص تبين ما أشار إليه المؤلف، وهو أن المؤمن المسلم يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يتمنى الموت لضر نزل به، لا يتمنى الموت. لكن قد يقول قائل: ما معنى أن يحسن الظن بالله؟ قال العلماء: أي لا يقنط من رحمة الله، لأنه المسلم لابد أن يكون بين الخوف والرجاء، عنده ذنوب يخاف من الله بسبب ذنوبه، وعندما ينظر إلى رحمة الله وإلى فضله ومغفرته يرجو ما عند الله، وأن الله سيتجاوز عنه ويغفر له، وأنه مقبل على رب الرحيم. هذا معنى حسن الظن بالله، تظن أن الله سيغفر لك، تظن أن الله سيعفو عنك، تظن أن الله سيرحمك، فهو غفور عفو رحيم، يتجاوز عن عبده، يتجاوز عن المسيء، يستر عيوب عباده وذنوب عباده. إذن هذا معنى إحسان الظن بالله. أما ما يتعلق بتمني الموت، فالمؤلف عليه رحمة الله أشار إلى أنه لا يفعل هذا، لا يتمنى الموت. وهذه المسألة، مسألة تمني الموت، اختلف العلماء في حكم تمني الموت، فطائفة ذهبت طائفة ذهبت إلى الكراهة، وهذا هو الذي يفهم من كلام المؤلف عندما قال: ولا يتمنى الموت لضر نزل به. قالوا: يكره أن يتمنى الموت لضر دنيوي نزل به، بلاء، فقر، جوع، شيء من ذلك. أما إذا كان يخاف على دينه قالوا: يباح له أن يتمنى الموت، وهذا مذهب جماهير العلماء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري ومسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. إذن نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتمنى الموت بسبب مشكلة أو مصيبة، لابد أن تصبر ولا تتمنى الموت. لكن لو كان ولا بد، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هكذا كما في الصحيحين. ولهذا خباب بن الأرت رضي الله عنه الصحابي الجليل كان قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض، فقال بعد أن أشار إلى هذا المرض وهذا البلاء، قال: ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، كما في الصحيحين. إذن هو ترك أتمني الموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. إذن الذي يقع في بلاء أو في محنة أو يخشى من مرض أو فاقة من أمور الدنيا ماذا يصنع؟ نقول له لا تتمنى الموت، عليك أن تصبر. أما إذا خاف ضررا في دينه وخاف فتنة في دينه فهنا له أن يتمنى الموت. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، يعني لا تدعو بالموت، هو آتيك آتيك لكن لا تستعجل هذا ولا تتمنى ولا تدعو. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يعني لو طال عمرك، لو طال عمرك فينبغي أن يحسن عملك، وحسن العمل هذا خير لك. فالذي يموت وقد عاش 50 سنة، من أفضل وأي أفضل من الرجلين؟ رجل عاش 150 سنة ومات، رجل عاش 50 سنة ومات، ورجل عاش 90 سنة وكان يعمل الخيرات والطاعات وحسن عمله، فلا شك أنه ازداد إحسانا إلى إحسانه. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس كما عند الطبراني والحاكم وغيره، قال: يا عم لا تتمنى الموت فإن كنت محسنا، فإن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خيرا لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. يعني إذا كنت مد الله في عمرك فهذا خير لك، لأنك لو كان عندك ذنوب تستعتب، يعني تطلب من ربك أن تطلب اعتابه إياه بتوفيقه للتوبة، أي بمعنى تطلب من الله أن يوفقك للتوبة وأن يقبل توبتك، هذا هو المقصود من الاستعتاب أو الاعتاب. وإن كنت محسنا فإذا أخرك الله تزداد إحسانا إلى إحسانك. إذن ما الدليل على أنه يجوز للمسلم أن يتمنى الموت إذا نزل به ضرر في دينه؟ الدليل ما جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه الترمذي في جامعه وهو في مسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إذن قوله فاقبضني إليك هذا دليل على تمني الموت، لكن متى يكون؟ إذا خشي على نفسه الفتنة، يخشى على دينه. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عليم الكندي، وأشار أن صحابيا هو عبس الغفاري وهو صحابي رضي الله عنه كان يدعو بالموت، فأنكر عليه عليم الكندي وقال: لما تتمنى الموت وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أحدكم الموت؟ فقال هذا الصحابي: قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالموت 6. ثم ذكر هذه 6 الأمور التي هي في الحقيقة من الفتن، فكأنه خشي على نفسه من الفتن فتمنى الموت. إذن من خاف على نفسه فتنة يجوز له أن يتمنى الموت. وقد يقول قائل: يجوز تمني الموت لأن مريم تمنت الموت، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فهذا دليل على جواز تمني الموت. والجواب أن هذا قالته مريم عندما حصلت تلكم الفتنة، لأن هذا ابتلاء وامتحان بأنها جاءت بمولود وهم لن يصدقونها، وهي كانت امرأة عابدة ناسكة، ثم إذا بهم يطعنون في عرضها وحاشاها، لهذا قالت: يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، يعني لم أخلق. ومثله قول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قالوا: يوسف تمنى الموت. والجواب عن ذلك أن يقال أن ما ورد عن يوسف ومريم نستطيع أن نقول هذا شرع من قبلنا، وشرعنا جاء فيه النهي لا يتمنى أحدكم الموت، والجواب الثاني أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء عند موته، عند احتضاره، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، كقول النبي عليه الصلاة والسلام عند احتضاره وعند موته: اللهم في الرفيق الأعلى، كما في الصحيحين كان يقول: اللهم في الرفيق الأعلى. وهذا دعاء بالموت وتمني الموت ويكون في الرفيق الأعلى. إذن سؤال يوسف كان عند احتضاره، وهذا لا بأس به، يجوز عند الاحتضار أنك تدعو بهذا الدعاء. وكذلك عندما قال السحرة، سحرة فرعون بعد توبتهم: أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، فهنا تمنوا الموت خوفا من الفتنة في الدين، لأن فرعون أراد قتلهم وهددهم، تهددهم بالقتل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ويدعو العائد للمريض بالشفاء، فإذا نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وهذا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.